الشيطان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي خلق السماوات والأرض بقادر أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وضرب لنا مثلا والذي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهو بكل خلق عليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Thank you. ربنا يرضى عنك. البسملة وحياة حضرة النبي مصطفى، وحياة ورحمة حضرة مصطفى. البسملة بتاعش مبارك من جل دي طلب الوحيد، صلي على حضرة النبي. إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من فيها ولا يحيي قد افلح من وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إلى في القرآن Oh حلة الشداء الذي أطاع